أيضا من الأشياء أيها الإخوة وهو من الخطورة بمكان، ويستثمره كثيرا الأعداء في توجيه الشباب ضد بلادهم، وجود تطرف معاكس يستهزئ بمشاعر وقيم الإسلام ويسفه رموزه المشهود لهم بالخير والصلاح، ويشكك أيضا في معتقدات وثقافة المجتمع، وهذا خطير. هؤلاء الجاحدون الذين يسمون بمسميات كثيرة عندما يستهزئون بمشاعر المجتمع وقيمه ودينه وعلمائه ونحو ذلك، ستجد هذا الشاب يتحفز أمام هؤلاء الأشخاص، ولأنه شخص عاطفي وليس لديه ذلك العلم الكثير فلن يعرف الوجهة الشرعية الصحيحة التي يتعامل بها مع هؤلاء. فمثل هؤلاء قد كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كانوا في بقية الأزمنة، ما هو المنهج الشرعي في التعامل مع هؤلاء الأشخاص؟ هل هو قتلهم وتدميرهم كما يتصور بعض الشباب؟ لا، وإنما هذه المسائل يرجع فيها إلى أهل العلم وكذلك إلى الحاكم الذي يرى ما يراه مناسبا تجاه هؤلاء الأشخاص. هذه أيها الإخوة في الخارج، أما في الداخل أي في داخل الأسرة فلدينا مجموعة من الأسباب أسردها عليكم على وجه السرعة. أولا، ضعف الاستقرار الأسري في داخل البيت، فلا يعرف الأبناء إلا المشاكل والسب والشتم والضرب لأمهم أو استهزاء أمهم بوالدهم وغير ذلك. ضعف الحوار داخل المنزل، فعلوا الحوار أيها الناس، أبناؤكم لا يتكلمون في البيت إلا بضع كلمات يمكن أن تعد من الصباح إلى المساء، تكلموا معهم، افتحوا الحوارات معهم، اعرفوا ماذا في عقولهم، لا تتفاجئوا بعد ذلك بأفكار سيئة أو سلبية ليس بسببهم هم فقط بل نحن نساهم في هذا الأمر. أيضا فقر المشاعر في داخل البيت، تقع الفتاة في مصيبة كبيرة، لماذا؟ لأن أباها غافل عنها، أباها مع مجموعة من أصدقائه يسافر تارة ويجلس في الاستراحات تارة ويذهب إلى مكتبه العقاري تارة إلى منتصف الليل، لا يعرف أولاده في أي سنة دراسية، ثم بعد ذلك يفاجأ بهذه المصائب، ولد يدخن وبنت تعاكس وولد بعد ذلك يقع في مصائب كبيرة، والسبب ممن؟ يقول ابن القيم رحمه الله: وأعظم فساد الأبناء من جهة الآباء، لأن الأب هو السلطة الضابطة في المنزل. أين دور الآباء اليوم؟ يقومون بدور نعم، لكنه في كثير من الأحيان لا يتجاوز الدور المادي، تقديم الأشياء المادية، وإذا ما نوقشنا يوما من الأيام بأن نحتاج أن نجلس معك أيها الأب، يقول لهم: وفرت لكم كل شيء، أنا لا أخرج خارج المنزل إلا من أجلكم، وهو في الحقيقة ليس من أجلهم، لأنه لو كنت من أجلهم هم يحتاجوك في المنزل. جمع أحد الأطفال مبلغا من المال وسأل والده مرة: كم الساعة؟ كم تتقاضى على الساعة يا والدي؟ فقال كذا، فبدأ بالجمع من مصروفه لفترة طويلة حتى جمع مبلغ الساعة، ثم جاء لوالدي وقال: أريد أن أجلس معك ساعة، وهذه قيمتها. أن يصل الأبناء لهذه المرحلة مرحلة خطيرة جدا. فقر المشاعر، ابذلوا الحب لأولادكم. أسألكم بالله، من يصبح على أولاده الصباح؟ من يرسل له رسالة على الواتساب إذا كان يملك جوال هذا الابن؟ من يضع رسالة جميلة لولده في أحد كتبه في التي سيدرسها في الغد ليرى هذا الابن؟ الحب الذي يتقطر من قلب هذا الأب، عدم القناعة بالوالدين إما لضعف ثقافتهم في بعض الأحيان أو غير ذلك من الأشياء، الخوف من المربي، ضعف الاستماع للأبناء، أيضا ضعف الاهتمام بالتربية داخل المنزل، انشغال المربي عنهم، بروز مشاكل الأبناء أمام الوالدين، عدم العدل بين الأبناء وتقديم بعضهم على البعض، غياب الهدوء والسكينة داخل المنزل، غياب الأب الطويل عن المنزل إما في رحلات أو استراحات أو عمل أو شلال أو أحيانا حتى لطلب الرزق. بعض الإخوة إذا سافر سنين طويلة، يجلس في بلد 3 سنوات 4 سنوات وتلك في بيت أهلها تتعذب، وإذا كانت هناك مكالمة أسبوعية وتتصل أو ترسل له تريد مالا قامت القيامة في المكالمة. أين الحب وأين المشاعر وأين احتواء المرأة الغريبة البعيدة التي تحتاج إلى كلمة منك؟ ألا تشعر بها؟ أي قسوة يملكها بعض الناس في عدم الاعتناء بزوجاتهم البعيدات؟ تضخيم الأخطاء الصغيرة والتافهة في داخل المنزل، التناقض بين ما نطالب به وبين ما يراه في المنزل من سلوكيات سيئة، عدم وجود أنظمة وقواعد واضحة للسلوك داخل الأسرة، لا سب لا شتم لا ضرب إلى غير ذلك من الأشياء، من خلال اتفاق وتفاهم بينه وبين الأب. أيضا مراحل، عدم مراعاة المراحل العمرية والأخطاء التي تقع منهم. أما العلاجات أيها الإخوة فلدينا مجموعة من العلاجات نسردها أيضا لتكون إن شاء الله بوابة تمنع كثير من الأخطاء أو تعالج أيضا كثير من الأخطاء التي قد تقع من الأبناء. هناك علاجات خاطئة يفعلها بعض الآباء، تجد إذا ابنه مثلا تصرف بعض التصرفات يبدأ بفعل بعض هذه الأشياء، تمييزه عن الآخرين بالمظهر. لماذا أبناء عمك وأبناء خالتك يملكون جوال وآيبادات؟ خذ مثلهم، وهذا خطير أيها الإخوة. نحن ربينا أولادنا على أن يكونوا إمعات، إذا فعلوا الشيء الناس مثلهم نفعل مثلهم، شخصياتهم ضعيفة فقط ينظرون إلى ما في أعين الناس لنوفره لهم، وهذا خطير. القسوة والضرب والعنف، كثرة النقد والتحطيم، كثرة التوبيخ والإهانة، كثرة العتاب على أخطاء محتملة، إشعاره بالمراقبة في كل صغيرة وكبيرة، وهذا خطير أيضا. لا تجعل أولادك تحت مجهر المراقبة، فإن هذا سيجعلهم بوجهين، وجه معك آمن وديع لطيف، ووجه آخر شرير خارج المنزل. أيضا أيها الأحبة، منعه من المصاريف، تفضيل بعض الأبناء على بعض، الإغراق في الترفيه، تطبيق أساليب فلان دون مراعاة الفروق الفردية والاجتماعية، الإغراق في المثاليات وتطلب الكمالات العالية في الأبناء بينما شخصيتهم قد لا توافق على هذا الأمر. أما العلاج الصحيح أيها الإخوة فيحتاج إلى مجموعة من الأمور، في علاجات داخلية وعلاجات خارجية. أما العلاج الداخلي في المنزل، فأول شيء نحتاج له في البيت صلاح الأبوين وأن يكونوا قدوة في داخل المنزل، وهذا عنصر أساس. الدعاء، القدوة في المواعيد والاحترام وعدم الاستهزاء وغير ذلك، الاستماع بيقظة لأبنائك، التركيز على الإيجابيات، ما تركز عليه تحصل عليه، تركز على السلبيات سيصبح هذا الإنسان شيطان أمامك، تركز على الإيجابيات ستنفتح نفسه للتعامل مع الناس ومعك أيضا. أيضا أيها الأحبة، عقد جلسات حوار صريحة ومفتوحة، بناء الثقة مع الأولاد، إشاعة الحب في البيت، الحب الذي يرونه بينك وبين أمهم، لا ما يفعله بعض الآباء إذا دخل إلى البيت أصبح هاجرا. بعض الإخوة تحولت غرفة نومه إلى المجلس أو إلى الصالة ويجلس فيها بالأشهر، هذا عذاب لك وعذاب لزوجتك وعذاب لأولادك، وهذه ليست حياة زوجية التي يفعلها هؤلاء الناس بالعناد والكبر وعدم التنازل. تعرف على أولادك. ينتقل الابن من صف رابع وخامس وسادس وأول متوسط وأبوه لا يدري في أي سنة دراسية هو، تعرف عليهم، على أخلاقهم، على طبائعهم، على كل شيء، كن حازما رحيما، لا للدلال، لا للشدة، لا للإهمال، لغير ذلك. البعد عن تربية الأزمات، بل ربي وقائيا، فإذا جاءت الأزمة كانت هذه الأزمة خفيفة أو قليلة. أيضا البحث الجاد عن أصدقاء صالحين لأولادك، صاحبه، اجعله جزءا من الأسرة، نوع في أساليبك التربوية، نمي ثقافته، علمه الجديد، غير أجواء المنزل ورتابته، احرص على أن تكون مربيا له تربية نفسية، فقف معه في نجاحه، في سفره، في شفائه، في كل وقت، تدرج في حل المشكلات أيضا، تقدير حجم الخطأ وتقدير علاجه. أيضا الزواج المبكر، الزواج المبكر، الزواج المبكر للبنين وللبنات، لا تؤخروهم أيها الأخوة، كل تأخير سيسبب لهم شيء كبير. إبعادهم عن المثيرات الشهوانية وغيرها، من توفير أحيانا بعض القنوات الفضائية السيئة ونحو ذلك، كل هذا لا يجوز شرعا ويضرهم. أما العلاجات العامة على مستوى المؤسسات، فأولا إنشاء مجالس وهيئات عليا للأسرة والشباب، تحرص على الرصد والتخطيط وبناء الاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها، الاهتمام بالأسرة وعلاج المشكلات التي تعترضها من الخلافات والتفكك، أيضا التأكيد على أهمية الحوار والتواصل بين الأفراد، أفراد الأسرة. أيضا من الأشياء تفعيل دور المسجد التربوي الاجتماعي ودعم مراكز ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، أيضا اقتراب العلماء والدعاة من الشباب، أيضا معالجة قضايا الشباب بشفافية وموضوعية، ومنها أيضا انفتاح الأجهزة الأمنية على أفراد المجتمع وتعميق المفاهيم الأمنية. نحن نسمع اليوم المواطن هو رجل الأمن الأول، ليس كذلك؟ هذا صحيح، ولهذا من الجميل اليوم أن ترى صفحات في تويتر للجهات الأمنية أو في الفيسبوك ويضعون أرقامهم في حال وجود خلل فكري أو اجتماعي أو نحو ذلك، هذا شيء جميل ويجعل في تواصل بين الناس وبين الجهات الأمنية، فيحرص الشاب على أن يكون جزءا منها لا أن يكون عكس من ذلك. التركيز على التعليم المهني، دعم الشباب في المشاريع الصغيرة لتبني العمل الذاتي، تشجيع الشركات والقطاع الخاص على إحلال المواطنين فيها والشباب من أهل البلد، المشاركة بين القطاع الحكومي والخاص في توظيف الناس، وضع حد أدنى للرواتب حتى يعيش به راحة وطمأنينة. أيضا من الأشياء إصدار مجلة هادفة تتبنى قضايا الشباب على مستوى الإعلام، الاهتمام بالإعلام الشبابي ومناقشة مشاكلهم بوضوح وشفافية، توعية الأسر عن طريق وسائل الإعلام المختلفة بالمخاطر والتحديات التي يتعرض لها الشباب، الموضوعية في تناول قضايا الشباب، ولا نحملهم أكثر مما يحتملوا، ولا نعتذر لهم أيضا عن مسؤولياتهم، الحرص على المناهج الدراسية وأن تكون معتزة بالقيم والثقافة والعادات العربية والإسلامية، التأكيد على مبادئ الدين الإسلامي، السمح ومن الاعتدال والوسطية والتسامح، الاهتمام بتثقيف الشباب وإكسابهم الخبرات والمهارات في التعامل مع التحديات والمخاطر، تعويد الآخرين على احترام الآخرين وتقدير مشاعرهم وتقدير الرأي الآخر، العمل على غرس حب العمل منذ الصغر وتهيئتهم في الدخول في سوق العمل، تكثيف النشاط اللاصفي في داخل المدرسة وخارجه، العناية بصناعة الشباب، إعداد بيئة مدرسية مميزة، تأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة بالشباب، تفعيل المدارس وتهيئتها كأندية شبابية خارج أوقات الدوام، التأكيد على دور المعلمين في المدارس والجامعات، أهمية وجود أخصائيين اجتماعيين في المدارس للإرشاد الاجتماعي للطلاب، بناء برنامج تربوي للشباب يغطي كثير من الخلل الذي قد يحصل في المناهج الدراسية أي القصور فيها. ولهذا ائتوني ببرنامج الآن يعتني ببناء الشباب، ليس هناك إلا برنامج دولي فيه كثير من المخالفات الشرعية، وبحمد الله وأبشر الأخوة قد عملنا برنامج انتهينا منه بحمد الله بالأمس، يحتوي على 73 دورة تدريبية لتأهيل الشباب بحمد الله تعالى، وهذا إن شاء الله سيكون متوافرا للشباب في كل مكان. أخيرا أيها الإخوة، أو قبل الأخير، تبني استراتيجيات واضحة لرعاية الشباب من قبل الدول، توازن في الدعم المالي والمعنوي للأنشطة الرياضية والأنشطة الشبابية الأخرى، إشراك الشباب في تخطيط وتنفيذ الأنشطة الشبابية، الاهتمام برعاية الشباب الدارسين في الخارج، الاهتمام بالقطاعات الشبابية الأقل حظا مثل دور الإيواء والمعوقين أو الأحداث، الاهتمام بالشباب خارج المدن الكبرى لأنه بحاجة لمثل هذا الأمر، تشجيع ودعم الدراسات العلمية المتعلقة بالشباب، توفير مؤسسات شبابية في داخل الأحياء السكنية خاصة بهؤلاء الشباب الذين يحتاجون لمثل هذه الأعمال.